بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود سوين بآسماني خاون أستيرو هساري قورا باو روجي كبالين دراوة پيش بيت واتر روجي خيامات بشايتو شايتي لسر دراوة ياخود بشايتو بين راوة كان تاوان باران آمادنو هرچيان جاميان داوة تومار كراوة لسريان قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بكشتن نفرينيان لبيت اوانيك تشاليان هلكند بو ايمان داران اگري داجر ساو بتينيان تدا كردوا او كاتي كبدوري دا دانشتبون لنزيك و تشاو دير يو كارساتيان دا كرد كبسر باورداران دا دهن ريتو خوان لنزيك و سر پرشتيان دا كرد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أمرقوا داخلا لإيمان داران تنها لبر اوبو که اوان باور بطین یان دهینا بخدای بالا دستی شایستی سپاس گزاری او ذاتی که خاونی هم مشتیکا لآسمان کانو زویده او خدایی شایت لسر هم مشتیکو آگای لهم مشتیکا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق براستي اواني بلاو ناخوشي و تنگانو پيلان دجي پياواني ايمان دارو آفرتاني ايمان دار خستكارو پاشان هر بردوام دبنو کول نادنو پشيمان نابنوا سزاي دوزخو سزاي ستوينر بو اوانيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير براستي اواني كباوريان هنا ووكرد وچاك كان يان انجام داوا باخ كاني بهاشت كتندها الربار بجر درخت كاني داد دروات بويان آماديا هر او خوی لخوی دا سرکوتنو سرفرازی چی زار گورو بیس نورو بیوینه این بطش ربک لشدید انه هو یبدئ و یعید و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید براستی تولی پروردگارد ای پیغمبر ای ایمان دار زور تندو تیجو بزبرا براستی هروزاتی سرتا هم مشتیک دروز دکاتو دوی نمانیشی دوباره دروستی دکاتو هرویش ذاتی چی زور لی خوشبو بسوزو دلووانو دلسوز بو ایمانداران خاونی تختی بلندو برزو پای دارا هرچی بیوید انجامی داد هرچی بیوید کز ناتوانی دست بهین تری هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط أيا حوالي لشكرو سبا كانت بيغيشتوا أواني ياخيبون لبيغمبران برنامي يك خدا ناسي كلشكري فرعون وثمود بلكو أوانشي كبيبا وربون تمين آبن بلكو هر سرگرمي بدرو لقلم دانو دجايتي أم آينو برنامو قرآنا بلان بابزانن دسلاتي خدا لپشتيان ودوري داونو لدستي درناتن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اوي اوان دجايتي دكن او قرآن برزو بلندو پايداريا کل لاپری تایبتیو لسر تابلوی پیروز پارز راوا للوح المحفوظ دا.